بعد يعني قسمت وياه نصفين الدار كانت تقبل القسمة. فالقسمة هذه هي مبادلة معاوضة بيني وبينه. فلما أبيع نصيبي مرابحة أكون خنته، لأنه لم أشتريه بهذا الثمن بالقيميات. أنا اشتريته بنصف صاحبي، مو هيك؟ نصف صاحبي. نعم. ممكن تقديره بالقيمة هذا، ويكون القيمة هي المعول عليها، فكأن شريك اشترى نصيفة شريكي بهذا المبلغ فتجري المرابحة بها. شوف شيخنا يقول لا تجوز مرابحة البيع على نصف الثمن، أي بهذه الحالة، وذلك على نصف الثمن. أي وذلك لو اشترى اثنان دارا كبيرة ب800 دينار على أن تكون مشتركة بينهما مناصفة، ثم قسماها بينهما مناصفة إلى قسمين، فهنا حصلت مبادلة بين الشريكين في الربع. مش بالربع أخي، أنا بادلت شريكي، يعني كنا مشتركين بربع. لا كنا مشتركين في هذه الدار، والشركة تعني أن الشركة موجودة في كل ذرة من ذرات. نعم. فلما بعدني أنا بادلته بكذا، فلما أريد أبيع مرابحة أقدر النصيفة كام، نصيفة الدار كم قيمتها بالدراهم فهذا هو الثمن الذي كان اشتريت به حصتي التي سأبيعها مرابحة. فيكون النسبة الربح إلى ما قدرت به نصيبي، وتمشي المرابحة ولا استثناء ولا موانع. هو يقول في القيميات لا يجوز وفي المثليات يجوز. أخي بالقيميات تقدر يا أخي، لما يصير بالإتلاف فالتلفت القيمية هنا كأنه قد دخل بيع ثاني. ما بي بيع ثاني. هو الشريك أخي تسمع، هل يعني ممنوع للشريك أن يشتري؟ ما ممنوع أخي، يبيع لكن لا مرابحة. لا مو مرابحة، ما لي مرابحة. قال ذا سبه هي شريكي، القسمة الصح لو ما الصح يقبل القسمة صح. مو هيك؟ فهنا كأنه لما مو مثليات قيميات، فكأني أنا اشتريت من صاحبي كل ذرة منه بذر مالتي، فصار حتى ما اشتريت به وهو جزء من القيميات له ثمن، أقدره بالثمن هذا كان، لأن أنا اشتريته بثمن. يا شيخ هو يقول العلة في نصف الثمن الأول، أما إذا حددت بالقيمة قلت قيمته كذا ثم ربحي كذا جاز، ولكن بالقيمة الأول لا لا لا لا ما هذا الكلام. أنا قدرت بالثمن الذي اشتريت به وهذا أصح وأعدل. اشتريناه احنا بألف، هذه الدار اشتريناها بألف وكنا مشتركين بذلك، فكأني أنا دفعت نصف الثمن. نصف الثمن معلوم هنا، فهذا نصيبي هو أبدل، كأني اشتريت هذا النصف بنصف الثمن الذي اشترينا به كل الدار، فتصح المرابحة هذا. نعم أقرأ. تصح المرابحة هنا، ويمكن أن نعرف بما تقوم علي نصيبي. نعم. أما بنصف الثمن الذي اشترينا به الدار كلها، فكل نصف كل دار هو نصف الثمن، فكأني اشتريت نصيبي بنصف الثمن الذي اشتريناه، وهذا أدق وأعدل. نعم. نعم شيخ. اقرأ أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن وقفنا في المادة 19 بعد الألف، والتي تقول المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة كالجوز والبيض كلها مثليات، أما الأواني المصنوعة باليد والموزونات المتفاوتة فهي قيمية. تمام. وكذلك كل جنس مثلي، كل جنس مثلي خلط بخلاف جنسه في صورة لا تقبل التمييز والتفريق كالحنطة المخلوطة بالشعير هو قيمي، وكذلك الزرعيات قيمية. أما الزرعيات مو الزرعيات مش الزرعيات تنزل منزلة القيميات أخي. نعم. لأنه عند الخلط ما نقدر نجيب حنطة مخلوطة من الشعير بالنسبة الموجودة في حنطة مخلوطة بشعير، ما يمكن. هو العلة في القيميات يعني ما أقدر أجيب مثله تماما. نعم. هذا ينزل أما قيمي فعلا كالحيوانات وما إلى ذلك، أو ينزل منزلة القيميات نعترف نجري عليه أحكام القيميات في الإتلاف وفي كل شيء. نعم. وكذلك الذرعيات قيمية. نعم. أما الذرعيات كالجوخ في خطأ مطبعي. أما الذرعيات كالجوخ من جنس واحد. الخوخ والأموال الآتية هي من المثليات، وهي اللحم في المثرال المشمش والخوخ. ثلاث جوخ هنا. الجوخ يظهر نوع من القماش هذا. نعم نعم معروف الجوخ. يعني أما الذرعيات كالجوخ من جنس واحد. أيوة. والقماش من مصنوعات المعامل التي لا يوجد تفاوت بين أفرادها. مثل هذا. ويباع كل ذراع منها بكذا درهما فهي مثلية. مثلية الورق والدفاتر. نعم. وطول مثلا من الخام الأبيض. نعم. أو نوع كذا. والعدديات المتفاوتة التي يوجد بين أفرادها تفاوت في القيمة كالحيوانات والبطيخ الأخضر والأصفر هي قيمية، وكتب الخط قيمية، وكتب الطبع مثلية. نعم. عجيب. لا ما كنت تفاوت. أنت أي خطاط حتى ما يقدر يخط مخطوطة أخرى هو مثل اللي خطها بالأول. نعم. لكن بالمطابع الممكن. يعني التفاوت هنا التفاوت ليجعلها قيميات هو عدم وجود مماثلة لها، حتى لو أراد صاحب المخطوطة الأولى أن يخطها هو ويأتي مثل ما يقدر، لأن يده عندما تخطها. معلش، قد يقول قائل هي متفاوتة، هي يعني كما عبر هناك متقاربة، هي ليست متماثلة لكنها متقاربة. لا غير متقاربة. لا يمكن الخطاط أن يخط مخطوطتين تماما كما لو طبعها، مو مثل المطبعة. مطبعة هنا مثلية واضحة، مثلية واضحة ما فيها اختلاف. أما في الخط في المخطوطات لا تكون من المثليات، والتفاوت كبير، يختلف خطاط عن خطاط. مشهور ذلك استعمال حافظ عثمان، خطع عثمان. أيه. حافظ عثمان ما القرآن الكريم. نعم. ما يكون هذا مثلي. نعم. طيب. قال وكتب الخط قيمية وكتب الطبع مثلية. أيه طبعا. قال في الشرح المكيلات والموزونات والعدديات المتفاوتة كالجوز والبيض كلها مثليات، فلذلك لكن التفاوت يكون قليل. ولذلك يعتبر هذا البيض من الجنس الأول الصغير، هذا من المتوسط، هذا تصنف بهذه الأوصاف لأنه تصل إلى التقارب بين كل صنف. هذا بيض صغير، هذا صغير، هذا متماثل فيما بينها. نعم. نعم. كالجوز والبيض كلها مثليات، فلذلك للشريك في تلك الأموال أن يأخذ حصته منها في غيبة شريكه بدون إذنه. قد بينت في الكتب الفقهية التفصيلات المتعلقة بالقيم في كتاب الغصب، وفي الحقيقة كان من اللازم معرفة ذلك في الكتاب المذكور، كما أن ذكر المجلة كتاب الغصب قبل كتاب الشركة أوجب بيان المثلي وقيمي في كتاب الغصب. والأموال الآتية هي من المثليات، وهي اللحم. إيش؟ اللحم. شيخ أحد خريجي الجامعة. اللحم. دكتورة في المثلي والقيمي. اللحم. مثل لحم الضان متقارب هذا، لكن لحم الشاة الغنم مع مو متماثل هذا. والأموال الآتية هي من المثليات، وهي اللحم والكمثرى المشمس والخوخ والتمر والعنب والزبيب والخل والدقيق والنخالة والقطن والصوف. هذا مع التسامح باعتبار هذه الأشياء تفاوت، تفاوت يسير يسير، والناس يعني يتسامحون بها. يا شيخ اليوم قد يقال أن أكثر المثمنات اليوم يعني مثليات في هذا العصر، لدقة يعني لدقة كلها الصلع مثلا بالعلبة الصحة غنم كلها غنم المعلبة هذه. شنو على الصحة؟ شنو على الصحة؟ يعني أصبحت اليوم يا شيخ أكثر المثمنات يعني قريبة المثليات، القيم قليلة. يعني مثل هذه شغنة، هذه العلبة واحدة سعتها لتر إلا ربع. يعني ما هذا من المثليات إذا كان المحتوى واحد، كان يكون ماء ماء أو زيوت مصنوعة مو باليد وبالكذا هذا، وإنما بآلات تكون من النشريات. شيخنا الفلل البيوت اللي هي على تخطيط واحد، لا لا قيمية ولا تكون مثلية أبدا. لماذا شيخنا؟ لأن يختلف المواصفات دقيقة جدا، ما نوجد دقيقة، لأنه الأساس يختلف والآجر يختلف والدقة والصنعة تختلف. البنا الماهر غير شكل، مو مثل الذي يجي يتعلم البناء. شيخنا التفاوت إذا وجد فهو يسير جدا، لا يكون يسيرا بين الآدميين، لكن لا يكون يسيرا في الخلقة، كان يكون صغير أو متوسط أو ما إلى ذلك. أما نتاج الإنسان بصنعته لا يكون هنا التفاوت يسير، لا ما يكون التفاوت يسير. السألة ترى لو واحد عنده مخطوطة خطة قبل 100 سنة مثل المخطوطة المخطوطة الآن؟ لا ما. لتلك لها قيمة، لها قيمة وهكذا. طيب القياس هو هذا، ما يصنعه الإنسان بنفسه لا يكون مثليا، وإن هو أراد أن يصنع مثل الذي صنعه أولا. أما إذا كان نتاج آلة معينة فالآلة تقدر تتحكم بها وتعطيك نفس النتاج. نعم. ولا يلزم من كون قيمتها واحدة، لا ما أنا لازم بالقيمة مثلية. لا لا هذا شيخ مش قيمة، ما أنا لازم بالقيمة. يعني الآن في شركات عقارية تبني فلل بيوت لا تكون متماثلة في التخطيط، ما تكون مثلية يا أخي. المثلية هي التي تذهب إلى السوق وتأتي بمثلها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. من؟ عبد السلام. كنت غائبا، ماذا؟ ما حبسك عنا؟ المرض يا شيخ. أشافاك الله وأجرك على ذلك. الله أمين. يلا. استمر اقرأ. قال والأموال نعم. الآتية هي من المثليات: اللحم والكمثرى المشمس والخوخ والتمر والعنب والزبيب والخل والدقيق والنخالة والقطن والصوف والخيطان والتبن والكتان والنحاس والرصاص والحديد والحناء والرياحين والكلى الناشف والورق والفحم واللبن والزيت والزيتون والغزل المصبوغ. هذا لماذا خصه بالمصبوغ؟ أليس الغزل مثليا يعني؟ إيش؟ الغزل المصبوغ يقول. الغزل المصبوغ. نعم هذا لما الغزل هو واحد لكن مصبوغ، هذا مصبوغ هذا مصبوغ، يمكن هنا التسامح. هو فقط لكون المصبوغ يعني نعم. قد يكون في تفاوت يسير يختبر هذا. نعم. أما الموزونات المختلفة والمتفاوتة بسبب اختلاف الصنعة كالأواني المصنوعة باليد فهي قيمية، لأن الناس يتفاوتون في الحذق، فلا يمكن مراعاة المماثلة في مصنوعاتهم. طبعا. أي أن المصنوعات المثلية نوعا. طيب شيخنا الآن المصنوعات اللي تصنع في المصانع الأوتوماتيكية تعتبر مثلية؟ تعتبر مثلية ولا قيمية؟ نعم مثلية. مثلية الأشياء التي نراها سواء بالأقمشة أو سواء بالمصنوعات مثلا الأواني بالذات نعم، عمل نفس المادة كلها نحاس وحجم واحد، حجم واحد نعم. خلاص هذا نسيات تصير، بشرط أن لا تكون مخلوطة بما يصح أنه غش. هذا حاجة نقول هي من مادة واحدة وبحجم واحد وبآلة واحدة، مو فرد آلة آلة مثلا متقنة أمريكية أو يابانية، مو مثل ما تايوان وكذا شيء واحد آلة واحدة. ولذلك سندوات السيارات يقول لك طيني أصلية يابانية، ما تجيب لي مال هذا مال تايوان ما أدري اسمها هذه. هاي تختلف من جهة الدقة والجودة وكذا إلى آخره. نعم. نعم. إذن لأنه يقول الأواني المصنوعة باليد. لا هاي مصير. ما تكون مثلية قيمية هاي. نعم. قال أي أن المصنوعات المثلية نوعان: النوع الأول التي لا تختلف باختلاف الصنعة كالدراهم والدنانير ولا باختلاف الصانع. نعم. فالريالات والجنيهات المصنوعة في زماننا المتداولة بين الناس هي وإن كانت من المصنوعات إلا أنها غير مختلفة باختلاف الصنعة، لأنها لم تكن من مصنوعات اليد بل هي تصاغ بقالب. ولذلك فالجنيه العثماني الذي هو بمئة قرش مثل الجنيه الآخر بذات القيمة، كما أن الريال ذا العشرين قرشا مثل الريال الآخر ذي العشرين قرشا. كذلك الجوخ الذي من جنس واحد، والأقمشة التي هي من مصنوعات معمل واحد من هذا القبيل كما سيبين آتيا، أنه من المثليات. النوع الثاني المصنوعات التي تختلف باختلاف الصنعة كأباريق النحاس والقدور والأسورة، ومع أن الفضة هي من المثليات فكون الأسورة المعمولة منها قيمية هو بسبب الصنعة، لأن الصايغ يصنع الأسورة بصور مختلفة. ولذلك فالأسورة المصنوعة من 20 درهما فضة أو ذهبا ليست مثلا للأسورة الأخرى المعمولة من 20 درهما فضة أو ذهبا. وكذلك كل جنس مثلي خلط بخلاف جنسه في صورة يتعسر بها التمييز، كالحنطة المخلوطة بالشعير، أو يتعذر بها التفريق والتمييز كمخلوط زيت الزيتون بالشيرج. شيرج جهد خاص. نعم من الزيت. نعم. بالشيرج هو من القيميات، أي أن كل مكيل أو أي أن كل مكيل أو موزون خلط بخلاف جنسه بصورة لا تقبل التفريق يخرج ذلك المثلي بهذا الخلط عن أن يكون مثليا ويصبح قيميا، لأنه يمكن أن يكون في أحدهما جنس أكثر وجنس أقل والعكس بالآخر. ما بيقدر على نفرزه. نعم. نميزه. وكذلك الكيلة الخليط من الحنطة والشعير ليست مثلا لكيلة أخرى خليط من الحنطة والشعير، لأنه يمكن أن تكون الحنطة في مخلوط نصف كيلة وتكون الحنطة في مخلوط آخر 3/4 الكيلة. وكذلك الصابون من هذا القبيل قيمي، لأن الزيت الذي في الصابون يكون كثيرا فيه وقليلا في الصابون الآخر. المعلبات مضبوطة في العدد بالنوعيات. المعلبات ننظر المادة الموضوعة، يعني هل هي صنع معمل واحد مادة واحدة، مثلا معجون الطماطة موجودة هذا شيء واحد. شيء واحد. لا شيخنا هذا واضح، لكن يأتي الإشكال في هذا المثال. مثلا هناك معلبات تسمى فواكه مشكلة، خضار مشكلة، يكون في بازيليا وفول وعدس وفاصوليا مخلوط. هنا العلبة هي العلبة والوزن ما يخالف. هاي نرجع إلى مدى ثقتنا بالصانع بالمصنع، فإن كان دقيقا في الخلط يضيف من كل مادة مقدار معين، مثلا من هالمادة نصف كيلو ولا نصف كيلو، هذا يبقى مثلي، هاي تابع للثقة بالشخص هذا. لكن لو خلطه بغيره بأشياء أخرى ولا نعرف النسب، هذا لا يكون إلا قيميا. نعم. أما إذا كان الزيت متساويا في صابونين فيكون مثليا. مثليا. نعم. فلذلك إذا صنع الصابون من نوع زيت وكان جميع أجزائه بعين الجنس والمقدار فيكون مثليا. نعم. كذلك الذرعيات قيمية. والذرعيات جمع ذرعي، وقد مر تعريفه في المادة كذا. فلذلك لا تكون عرصة مثلا للعرصة الأخرى مثلا للعرصة الأخرى، كما أن قطعة عرصة ليست مثلا لنصف تلك العرصة. أما الذرعيات كالجوخ من جنس واحد والقماش من مصنوعات معمل واحد التي لا يوجد تفاوت بين أفرادها، ويباع كل ذراع منها بكذا درهما فهي مثلية. وتعبير يباع كل ذراع منها بكذا درهما يكون في الأشياء التي لا يوجد تفاوت معتد به في أجزائها، كثوب من القماش اليمني أو ثوب البفت الأميركاني. أي أميركاني، إذ أن الذراعين من ثوب يمني هما مثل لذراعين من ثوب يمني من نفس الجنس. وكذلك الأقمشة التي يباع كل ذراع منها بكذا درهما والتي لا يوجد تفاوت معتد به في نسجها وغزلها هي مثلية. انظر فقرة أما لو بيع ثوب جوخ الواردة في المادة كذا. أما العدديات المتفاوتة التي يوجد بين أفرادها التفاوت في القيمة سواء كانت من جنس واحد أو من أجناس مختلفة، كالحيوانات والبطيخ الأخضر والأصفر والرمان والسفرجل والقثاء أي الخيار، فهي من القيميات، لأن الرمان ليس كالرمان يعني حتى وإن تساوى في الحجم فلا شيء، وإنما يمكن أن نجعل أصناف صغير ووسط وكبير. لا حتى لو كان هكذا، فالصغير النوعية يا شيخنا يختلف الرمان طبعا. لا لا النوعية لها دخل هنا مؤثرة، لا يمكن أن يكون من لا موجود بعضا بعضا رمان أو برتقال يعني من جهة الحلو حام وكذا، لكن أقدر أن أعرف هذا صغير هذا وسط هذا كبير. والتساهل حتى يمكن التبادل وكذا، يعني الفقه الإسلامي هو من جهة واقعية يعني ينظر هذه الأشياء، ومن جهة يريد العدل العدالة، والعدالة تؤدي إلى الالتفات إلى هذه الأشياء من جهة المماثلة بالصفات بالكذا، هذه يقتضيها العدل. لكن عدم التفاوت، عدم النظر إلى التفاوت اليسير يقتضيه تسهيل المعاملات. إيه وهكذا. قال فهي من القيميات عليه، فالحصان لا يكون مثلا لحصان آخر في ارتفاعه وسنه ولونه، كما أن الحصان ليس مثلا للثور، وقد مر تعريف العدديات المتفاوتة في المادة كذا. وكتب الخط ولو كانت من جنس واحد قيمية، وكتب الطبع من جنس واحد مثلية. مثلا النسختان من فتاوى البزازية المحررتان بخط اليد ليست إحداهما مثلا للأخرى، ولو كانتا مكتوبتين على ورق من جنس واحد أو كان كاتبهما خطاطا واحدا، لأنه قد يكون مداد إحداهما وخطها أجود من مداد وخط الأخرى فتكون قيمتها أعلى من قيمة الأخرى، كما أنه لو كان كل كتاب منهما محررا بخط خطاط آخر فيكون أحد الكتابين أرجح من الآخر في القيمة لحسن خطه وورقه ومداده. أما الأجزاء من الكتاب المطبوع بترتيب واحد على ورق من جنس واحد في حجم واحد ككتاب رد المحتار الغير المجلد فهو مثلي، إذ أن الخمسة الأجزاء المطبوعة من كتاب رد المحتار، لكن المجلد يقال من ورق أي، لكن إذا اختلفت بالجلد نعم هنا لا يكون من المثليات، لأنه الجلود أو للكتب تختلف تتفاوت من نوعية وقيمتها وما إلى ذلك. لا إذا كان من مطبعة واحدة يعني، إذا مطبعة واحدة تكون مثلي. هاي كلها الآن مثليات، إقلام مثلا والورق هذه كذا من مثليات ما دامت من مادة واحدة ونتاج آلة واحدة. قال إذ أن الخمسة الأجزاء المطبوعة من كتاب رد المحتار هي مثل للخمسة الأجزاء الأخرى من أجزاء كتاب رد المحتار. نعم. قيل الغير المجلد، لأن الكتاب المطبوع المجلد ولو كان من جنس واحد ومطبوعا لا يختلف قيمته، فلا يكون مثلا لكتاب آخر مجلد بشكل آخر. أي نعم. لأنه بعلاوة صنعة التجريد إلى الكتاب يخرج الكتاب عن أن يكون مثليا ويصبح قيميا كخروج الذهب والفضة عن المثليات في حصول الصنعة القيمة. والكتب في زماننا يطبع قسم منها على ورق جيد والقسم الآخر على ورق أدون وتباع بأسعار مختلفة، فلذلك لا يكون الكتاب المطبوع على ورق جيد مثلا للكتاب المطبوع على ورق أقل جيادة. فكتاب رد المحتار طبع مصر ليس مثلا مثلا لكتاب رد المحتار طبع الأستانة، كذلك الطبعة الأولى من كتاب هذا جريء. والله أنا شفت هذا مع الأحكام القرآن للجصاص، منها ما مطبوع في لسانه اي ومنها ما مطبوع في مصر. هو واحد بس في مصر صوروه شيخنا تصوير. والله ما ادري هذا يعني، انا شخصيا اثرت ان اخذ نسخه طبع لسانه قديمه هذه قديمه وهي لا مطبوعه هذا. ايوه اقول صارت قيمه المطبوعات القديمه الان لها قيمه، لها قيمه لان كان الحرص اكثر نعم وقرب طبعها او انجازها. لذلك شيخنا احسن نسخه لصحيح البخاري هي التي طبعت بامر السلطان عبد الحميد رحمه الله بالاستانه او ببولاق، طبعت بولاق في مصر طبعت بامره ببولاق، لكن هذه نسخه يعني متقنه جدا. لا متقنه، وكان العثمانيين يعني يحترمون البخاري بالذات ولذلك كانوا في الشدائد في المركب او يقرؤون البخاري يأمرون البخاري، حتى ان هذا جميل صدق الزهاوي عنده صفحات كبيره جدا يعني تقرب من هذا. قال هؤلاء فاتهم ان السبل لا تسير بقراءة البخاري وانما تسير بالبخار. ينكر عليهم يعني. بل هذا يعني طعن، يعني كان مطعون في بعض قصائد أيضا إذا مت واحتوالي الحفير جاءني هذا منكر ونكير ملكا كذا إلى آخره. ولذلك أذكر في أنهم شيخ أمجد الزهاوي رئيس رابطة العلماء كان هو رابطة العلماء, فلما هو ابن عمه ابن عمه فلما توفي ودفن لم يصلي عليه الله. نعم سار بجنازته ولكن لم يصلي عليه مع المصلين. سبحان الله. نعم. ألم يستنكر عليه هذا الناس ما لا لا من يستنكرون عليه هو صاحب الفتوى ولم يمنعهم ولم يمنعهم. لا أقصد تساءلوا لماذا لم يصلي لا لا لم يصلي إلا اللي طلبت علم كذا يريدون يفهمون شنو المسألة. أما عموم الحاضرين أو المصلين أو لم يسأل هو كان يعني من صفاته يعني هو حنفي ومتشدد شيخ أبجد. أي نعم يعني أذكر في إحدى الحجتين كنت مرافقا له في الحج فكان يعني ما يجمع بين الصلاتين. قلت له فندي يعني ليش ما تجمع هذا؟ قال أنا ما أجمع إلا جمع في المذهب الحنفي يكون في عرفات وفي مزدلفة, فأما الحنفية بس عند الحنفية هذان المكانين, أما في السفر العادي ما أراد جمع, لكن ما كان يمنع أو يثرب أو ينكر على من يجمع أبدا عند هذا. كذلك كان يتقيد مسألة صيام رمضان بما يقرره القاضي الشرعي, يقول ثبت عندنا كذا فيصوم ويفطر على هذه الفتوى. أما غيره مثل كان عبد العزيز البدري الله يرحمه من العلماء يعني شابه وكذا كان يأخذ بما يثبت في ثبوت الهلال في بلد آخر ما دام بلد إسلامي, فكان يأتي إلى الشيخ أمجد وهو مفطر فما كان ينكر عليه يعني كان يعني هذا يعني عنده سعة ثابتة. نعم يعرفون دواء الخلاف وكذا. نعم يعني كان كذا. الله يعني. كيف كانت علاقة الشيخ عبد العزيز البدري بالشيخ أمجد؟ لا تلميذة جيدة. نعم ما ينكر عليه. رحمه الله قتل هو. لا نعم هذا سجن وعذب بزمن نار مقزار مدير الأمن العام وعذب حتى مات. وجيء به إلى بيته وألقوه. نعم حاصل يعني قصدي أنه كان سعة الصدر عنده. سعة الصدر نعم. هذا نعم. شيء جميل. نعم. سمعت ماذا الفتوى شيخ الأزهر أو الدوش الإعلامي حول مسألة منع النقاب؟ والله هذا أخي شيخ الأزهر عليه أفوات كثيرة, ولكن الردود اللي عليه كان يشوفها شيء من العاطفة والكذا مو فد يعني التوقي هذا هو هذا الشيخ الأزهر هو شنو يعني سمعتها سبحان الله يعني اتفاقا هو دخل إلى معهد البنات أكو معهد بنات وفي أثناء الدرس والمدرسة دي الدرس مدرسة كانت فرأى طالبة مقنعة فقال له ليش أنت مقنعة طالبات يعني شنو هذا فلما كشفت رأى وجهها قال أنت قبيحة بس لو جميلة كان ماذا تفعلين؟ هذا كلام قبيح أن يصدر هذا. ليش هو النقاب للجميلة تنقب ولغير الجميلة لها أن تكشف؟ ليش مبنيها على الجمال والحسن؟ ليس هذا. لا لكن شفت المدرسة أسرعت وجابت جواب سكتته قالت له هي كانت كاشفة الوجه فلما علمت بمجيئك نقبت وجهها يعني كرجل انت. جميل جواب جميل. ولكن اللي شو اسمه هذا ليس له علاقة بالإسلام. هو يقول هذا النقاب ليس له علاقة بالإسلام. لا هذا ما اللي قال هذا الكلام ما له علاقة أو غيره ما اللي ولكن اللي حصل صار تدخل من أراد يعني يقتنف فرصة ليسيء إلى الإسلام عن طريق أو بحجة ليسيء إلى قائل هذا القول. ومو هكذا المسألة يعني النقاب والحجاب هو أمران شرعيان جائزان ويدخلان في باب الاجتهاد, والنقاب يعني حجة يعني حجة ظاهرة من الحجج الظاهرة لشرعية النقاب أن أن إحرام المرأة بكشف وجهها لا تنتقب، معنى ذلك أنها كانت تنقب الأيام تنتقب. وكانت عن الحديث عن السيدة عائشة قالت كنا إذا مر من الركب أزللنا فإذا ذهبوا كشفنا وجوهنا. لا هذه يعني مسألة موجودة لا يجوز إنكارها، لكن مع هذا كان يوجد أصحاب الذين يقولون هو الحجاب وكشف الوجه جائز، لهم أدلتهم في هذه المسألة. والمسلم له أن يختار، يعني هي المرأة تختار هذا بهذا، وربما يترجح النقاب في بلد يشيع فيه عرف النقاب مثل اليمن. اليمن الشائع هو العرف شنو هو؟ النقاب. خلص يعني ما اسمه هذا، ولا يحق لولي الأمر أن يسعى ويطلق هذا، العرف موجود هذا. عرف ده يأيد رأي من الرأيين تقوى في المسألة هذه. لكن هل يمكن أن القول أنه يعني لولي الأمر أن يأمر بترك النقاب والاكتفاء بهذا بحجة أن النقاب ربما يخفي شخصية المرأة؟ والحقيقة يعني كنت أرى ابتداء أن ولي الأمر له أن يختار أحد رأيين اجتهاديين في الأمور الاجتهادية. هل هنا يدخل هذا المسألة مال منع النقاب في الأمور الاجتهادية؟ يعني كنت أقول بهذا، ولكن تبين لي هذا الرأي يعيبه شنو؟ ما عندنا ولاة أمر حريصين على ما يأخذونه هو الراجح بناء على أمور شرعية. هؤلاء ولاة الأمور أو كثير منهم أو معظمهم لا يهتمون بهذه المسائل، وإنما ربما يتأثرون بأشياء لا تدخل في باب الترجيح وفي متى يجوز لولي الأمر أن يرجح الآخرين. أنا أرجح عن هذا القول، لا أرى لولي الأمر أنه يأمر برفع النقاب بحجة عدم تستر الجاني أو الجانية. هذا هو. كان أحد المشايخ رد على هذه الشبهة، قال هناك أناس يعملون جرائم بزي الشرطة، وأناس يعملون جرائم بزي الأطباء، وأناس، فلو هذا يعني لو كان المسألة هذه يعني لا ما دخلنا، عندنا نحكي على مسألة شرعية أتركها لأجل معنى المعاني. يعني لما أقول ممنوع التزيب زي الشرطة، شو أسوي؟ لازم الشرطة كل شرطة عم أكشفها أقول لك خاب أنت مزور؟ يصير؟ يريد أن يقول إنه لا لو لا كان هكذا لما جعل للشرطة زي خاص. لا أنا ما لازم هذا زي خاص، خلي يقول زي خاص، لأننا نحكي على مسألة الشرع يجوزها، ولكن يأتي لواحد يترك هذا الذي يراه ولي الأمر لأنه مثل بس كمرأة، هذه حكم شرعي مو لباس الشرطة حكم شرعي. فأرى الذي أراه وأرجحه الآن أنه لا عبرة لما يختاره ولاة الأمور في مسائل شرعية دون داعي إلى الترجيح بالدليل وما إلى ذلك. نعم. يعني حتى في عصر المسألة يعني ولي الأمر هل له أن يرجح؟ لكن المرأة المسلمة في بلاد الكفر أرى أن لا تلح في النقاب، بل أرجح أنها تأخذ بالحجاب وهو كشف الوجه فقط، لأنها تعيش في دار الكفر وربما تكون مثلة وتكون جزء وسخرية وما إلى ذلك وطعن بالإسلام. هذه المسائل كلها تزول وتذهب ولا تكون حجة بيد الكفار. زاخر بالرأي الآخر وهو يجوز أنه تكشف وجهها دون تبطيق بالأصبع وكذا. وشيخ الإسلام ابن تيمية ما ذكر هذه بالذات، ولكن قرر مبدأ قال ويجوز للمسلم إذا دخل في دار الكفر أن يوافق الكفار في بعض مظاهرهم في اللباس ونحو ذلك اتقاء لشرهم. ومفهوم الشر هنا يدخل فيه الاستهزاء أو التضييق عليه أو الملاحقة أو اتهامها بكذا كذا، ولا سيما وهي جاءت إذا كانت هي هكذا يعني تهتم، ما الذي جاء بها إلى هنا في دار الكفر؟ الأصل هو عدم دخول المسلم دار الكفر إلا لضرورة، ولا أظن أنها النسوة إن عندهم ضرورة. وحتى لو للضرورة أو لكذا يسعها أن تأخذ بهذا الشيء اتقاء لشر الكفار من استهزاء والسخرية واتهامهم بالباطل بأنهم هؤلاء يتسترون إلى آخرهم. طيب شيخنا، في مسألة في بعض المؤسسات، مثلا بعض المستشفيات، مستشفيات خاصة يعمل فيها ممرضات، تعمل الممرضات، وعادة في بلد كاليمن النساء يتقبن في الأغلب، يعني 99% تقريبا أو أكثر، 99.5 فيهم ذلك. ففي بعض المستشفيات يلزمون الممرضات إذا دخلنا إلى المستشفى أن يكشفن وجوههن، يكشفن النقاب حتى تعرف شخصياتهن إذا حصلت مشكلة، إذا يعني والله هو المستشفى يعني مسألة الحاجة أو الضرورة موجودة في تصرفات كثيرة، يعني تبدأ مثلا من تدخل الرجل بعلاج المرأة إذا لم توجد المرأة الطبيبة الفاهمة التي كذا، موجودة حاجيات الممرضة أيضا حتى تعرف هذه هي مجازة. أيوه هذا هو مجازة ومؤتمنة، نعم وهكذا يختلف هذا. نعم نعم نعم. في مسألة الولي الأمر يختار شيء، هل يمكن أن نقول يعني والله يعني قلت لك هو ولي الأمر أخي، شوف ولي الأمر له هيش صلاحيات أخي هذا، لكن مثلا سيدنا عمر استعمل صلاحيته في عام العمادة، قال لقضاته لا تقطع الأيدي في الحرب، في الحرب مو لا في عام الرمادة، في عام الرمادة نعم، في عام الرمادة كذا. هذا كان سيدنا عمر ما كان يحب أن يبقى العدوج هؤلاء الأسرى الكفار باقين على كفرهم ومسموح لهم باعتبارهم مملوكين إلى المسلم، حتى أنه في الرؤية لما قتل سأل من رماني من طعنني، قالوا له أبو لؤلؤ الفارسي، قال أنا كنت أقول لا يبقى هؤلاء العلوج في دار الإسلام في العاصمة، فقال له عبد الله بن عباس لو أمرتنا لأخرجناه ولا، قال لا ما تستطيع بعد أن سمعتم وتراسلوا وما إلى ذلك وتكلم بلغتكم إلى آخره، لكن هو ترك هذا الرأي هو باختياره لأنه رأى أنه بعض أهل المدينة ما يوافقون على ذلك، وكان عنده من سياسة سيدنا عمر أنه يلاحظ يعني رأي الناس، ولذلك الولاة مثلا سعد بن أبي وقاص أظن هو على الكوفة أنكر عليه وبدله، نعم وبدله، لأن كان ما دام في الأمر سعة فهذا سياسة رشيدة. لا أوصى بسعد عند موته قال ما عزلته لكذا إلا هي طبعا. خالد بن الوليد أبو بكر أبقاه على كذا، وقبل أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم أبقاه بالرغم مما صدر منه في بني جنيد، لكن سيدنا عمر لم يبقه ولم يصبر على بقائه، وقبل فتح الشام في معركة اليرموك عين براء أبو عبيدة جراح، هذا لكن واحد يقدر يبين له يعني هناك من جد درجة الإيمان والورع وثقة الرعية بالتصرفات هاي وحدة، والرعية نوعها أنها تطيع. خالد كان شجاع، كان قائد، ما استقل قائدة للتمرد، ولو فعل لوجد أتباعا لكن لن يفعل ذلك. وهكذا فتختلف باختلاف الأحوال. مثل الإمام أحمد لما سئل إذا أمر الإنسان أبوه أن يطلق امرأته قال إذا كان أبوك مثل عمر فأطعه. تكلم هذا إذا كان معنا مثل عمر في هذا الزمن صحيح. نعم. لأنه هو شنو يعني هذا نسأل عنها، لو أمرني أبي بتطليق زوجتي ماذا نفعل، وعن طاعة الأب هي واجبة وكذا. فهنا يعني الحقيقة ننظر يعني لا يقال أنه الطلاق مباح وطاعة الأب واجبة موهتي فيقتضي أن يطاع، الجواب لا، لأن هذه مسألة تخص امرأة إذا لم يكن صدر منها ما يدعو إلى هذا فتكون بريئة وعدم إيذاء البريء وإدخال الأذى إلى عن طريق هو مكروه، هو بذات المكروه. أكبر الحلال إلى الله الطلاق، مع ما يترتب على ذلك هنا تعارض واجب طاعة والشيء الآخر وهو عدم إيذاء بريء. ولكذا وإذا كان عمل الواجب يأتي عن طريق إيذاء بريء يعني ترك النهي عن المنهي عنه، إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه وإذا أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم. فالذي أراه أنه لا يطاع في هذه الحالة، لا سيما إذا كانت ملتزمة وصائمة ومصلية ومطيعة ولم يصدر منها شيء، وتعرف الكراهية تصدر أبوك كذا، لا سيما وأنه لو المرأة رأت أن بيت وحدها وجب عليه أن يطيعها ويفرز لها بيتا تسكن فيه ولا تسكن معه لا أبو الزوج ولا أم الزوج. إذن في هالتصرف هاي كلها كل ورطات لها وعدم إيذائها بأن يسكن معها في بيتها يعني أقرب الناس إليه وهو الأب والأم، فمن باب أولى أنه لا يطيعه في هذه المسألة، لا سيما هي تقدر تعيش وحدها في مسكن. إذا كان الولد يرغب في نكاح امرأة معينة ملتزمة وأمه تمنعه من هذا فيضيعها ابتداء، لا ننظر أيضا هنا درجة تقواها وكذا ودرجة قربها مثلا منه أو إعفافها أو ما إلى ذلك، يدخل في حساب أشياء كثيرة. أما فقط أنها صالحة وكذا أو أكثر، النساء كثيرات في هذا المستوى، فإذا صبر هو في طيعة للأب لأنه هو زي نفذ أيضا، المرأة تنكح إلى كذا وتنكح لدينها فاظفر بذات الدين تربت يرضاك، فهنا صار ترجيح وهو ترشيد إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يظفر بذات الدين، والظفر بذات الدين ليست هي أمر شائع وكثير. ولذلك الفقهاء من أسباب جوازهم أن يزوج الأب ابنته الصغيرة مع عدم حاجتها، يقول الكاساني يقول والتعليل في ذلك أن الظفر بالكفؤ نادر وهكذا. هذه مسائل يعني ينظر فيها من جملة عدة نواحي عدة جوانب. تلقيحات ولي الأمر من قبل كان ينظر إليها على أنه عدل مجتهد، والآن يعني باعتباره إيش؟ باعتباره نظام؟ والله يعني أشك في أن ولاة الأمور يرجحون آراء مرجوحة لمصلحة جائزة، لو كان هو مصلحة راجحة وواضحة يطاع. يعني نتكلم عن ترجيحات واختيارات ولي الأمر لأمر سائغ هو فقط وليس هو الراجح، ولكن هو برأيه أنه أحسن، فهنا يطاع في المسائل هذه المرجوحة لكن داخلة في دائرة السائغ الاجتهاد السائغ. هنا يعني مو من السهولة أن أدخل اختيارات ولي الأمر في الوقت الحاضر في دائرة الاجتهاد السائغ. شيخنا المسائل الآن هي مسائل بعضها ذات علاقة بالمجتمع أو عامة، ومسائل هي خاصة أو شخصية. يعني لو قلنا مثلا ولي الامر يمكن ان يرجح في المسائل التي لها علاقه والله قلت لك هذه احنا نقول نتحفظ يعني نتحفظ في طاعه ولي الامر في الامور الاجتهاديه. الامور الاجتهاديه ياخذ بالراي الضعيف الدلاله الضعيفه باعتبار طاعه ولي الامر هي واجبه وهو لم يامر بمعصيه ومنكر. هنا يعني يحصل هالشيء هذا سنذ ولي الأمر يستطيع أن يأمر أن القصابين يذبحون ويبيعون في الأسبوع مرتين لأجل حتى لا يعني تنفق الأغنام أو لا كذا، هاي مسائل اجتهادية يعني يدخل فيها. قلت لك يجب أن يكون ولي الأمر الدافع إلى الاختيار رأي المرجوح مثلا القصاب يذبح كل يوم، كم لازم هو هذا؟ يذبح مباح وحرفة مباحة، لكن هو ينظر فيها إلى شيء آخر لتقليلها وكذا إلى آخره. فهذه يعني يجب أن نلاحظ فيها خلفية هذا الأمر، خلفية هذا الأمر. شوف مثلا في زمن جمال عبد الناصر يعني قرر هذا أنه لا يجوز تملك كذا أكثر من كذا فدان أرض، وما زاد على ذلك يصادر أما مصادرة أو بتعويض كذا. إيه؟ فبعض الفقهاء يعني قالوا هذا ولي الأمر يجوز تقييد ملكية العقار لسبب من الأسباب كذا، حتى يعني وافقوه. ومن حتى الشيخ علي الخفيف رحمة الله عليه كان يميل لهذا، ولا حتى ناقشت فيه قلت له هذا مفهوم هذا، يعني هذا ما التقييد ولي الأمر لعقار كذا يعني مبني على مصلحة راجحة، هنا مو مصلحة راجحة وإنما اتباع لنظام اشتراكي وما إلى ذلك مع ما يصير به من ظلم ومظالم في تقدير الزائد عن هذا المساحة إلى آخره. هو سكت قال ولي الأمر كذا ما رأيت أنه كذا. نعم. قال كذلك السرقين بفتح السين وكسرها وكسر القاف المعربة عن سركين الكلمة الفارسية، والحطب وأوراق الشجر والجلود والتراب من القيميات. قد عدد الفقهاء المثليات والقيميات، إلا أنه قد بين أن بين صدر الشريعة أنه لا يحتاج إلى تعداد الأفراد على هذا الوجه، بل يفهم ذلك النوع من التعاريف المذكورة في مادتي 45 و 146 الماضيتين. المادة 20 و 100 بعد الألف. ينقسم كل من قسمة الجمع وقسمة التفريق إلى نوعين، النوع الأول قسمة الرضا والنوع الثاني قسمة القضاء. وتعريف قسمة الرضا قد ذكر في المادة كذا، كما أن تعريف قسمة القضاء قد بين في المادة كذا. وعلى هذا الحال وبالنظر إلى المادة كذا تكون أنواع القسمة أربعة، وهي قسمة الجمع بالرضا وقسمة التفريق بالرضا وقسمة الجمع بالقضاء وقسمة التفريق بالقضاء. يعني هو بالرضا، الرضا إذا لم يصادم قواعد الشرع ولا يؤدي إلى الوقوع بالحرام مقبول، لأن الحق لهم. وأما إذا ما قبلوا ولا يمكن إبقاء القضية معلقة فالرجوع إلى القضاء، القاضي هو الذي يحسم النزاع ويكون حكمه على الكافة. نعم. ولا يمكن أن ينقض بفتوى مفتي وما لا ذلك، لأن القاعدة حكم القاضي يرفع النزاع يرفع الخلاف. نعم. قال لكن إذا كان بين المقسوم لهم صغير فلا تجوز قسمة الرضا، بل تحتاج إلى أمر القاضي، لأنه ليس للشركاء ولاية على الصغير. تمام. لأنه لا حكم لإرضاء الصغير، كما أنه لو أجرى الشركاء القسمة بينهم وأفرزوا حصة الصغير فلا تتم القسمة. أما إذا اتفق ولي الصغير أو وصيه مع الشركاء الآخرين على القسمة وأجرى القسمة فالقسمة صحيحة. ليش؟ لأن ولي الصغير بمنزلة وليه الشرعي. نعم. يعني حريص على مصلحة هذا. نعم. المادة 21 و100 بعد الألف. قسمة الرضا هي القسمة التي تجري بين المتقاسمين، أي بين أصحاب الملك المشترك بالرضا، فيقسمونه بينهم بالتراضي أو يقسمه القاضي برضائهم جميعا. قال قسمة الرضا هي القسمة التي تجري بين المتقاسمين أو المتقاسمين، ويقرأ لفظ المتقاسمين بصيغة الجمع، ويصح أن يراد بالجمع معنى ما فوق الواحد، كما يجوز قراءتها بالتثنية المتقاسمين، على أنها بيان لأقل مراتب الشركاء، وهي القسمة التي تجري بين جميع أصحاب الملك المشترك في الرضا، فيقسم جميع الشركاء بالرضا أو يقسم القاضي بينهم برضائهم. وقد جازت قسمة الرضا لأن للشركاء الولاية على أنفسهم وعلى أموالهم. ويفهم من الإيضاحات السالفة أن قسمة الرضا نوعان، النوع الأول هو عبارة عن تقسيم المتقاسمين بالذات بالرضا، والنوع الثاني تقسيم القاضي برضاء المتقاسمين. ويفهم من قيد برضاء أصحابهم أنه لو كان أحد الشركاء صغيرا أو مجنونا فلا يكون حكم لرضائه، فلذلك يجب أن ينوب أحد عنه. المادة 22 و100 بعد الألف. قسمة القضاء هي تقسيم القاضي الملك المشترك جبرا وحكما بطلب بعض المقسوم لهم، أي بطلب بعض أصحاب الملك المشترك. قال في الشرح: قسمة القضاء هي تقسيم القاضي الملك المشترك جبرا وحكما بطلب بعض المقسوم لهم. وقد تفنن في العبارة فلم يذكر عبارة المتقاسمين الواردة في المادة السابقة، وتعبير جبرا عطف تفسير، وذلك لو كان الشركاء 5 أشخاص فراجع أحدهم القاضي أو 2 منهم أو 3 أو 4 منهم وطلب القسمة لامتناع الشركاء الآخرين فيقسم القاضي بينهم. وقد بين بهذه المادة أن القاضي هو الذي يقسم بينهم، إلا أنه لما كان التقسيم ليس قضاء وحكما حقيقة فغير مفروض على القاضي مباشرة القسمة بالذات، وعليه فالقاضي إن شاء باشر القسمة بالذات وإن شاء حول أمر التقسيم إلى قسام، لكنه مفروض على القاضي أن يجبر الشريك الممتنع عن القسمة، لأنه لا يقتدر غير القاضي على الجبر إلا لا في هالحالة. في هالحالة حالة يصدر حكما بقسمته إذا فوض بها، كذلك الصلح مثلا إذا تصالح اثنان في قسمة الشركة فيما بينهما وأراد التعزيز هذه القسمة بالرهمة بحكم القاضي فيرفعان الأمر إلى القاضي وينظر في قسمتهم ويعدل منها ما يحتاج إلى التعزيز. نعم. قال يا شيخنا، الآن عندنا في اليمن يقوم الأب بقسمة أمواله بين أولاده وبناته في حياته. ما ليست قسمة. لا ليست قسمة، وإنما هو أن يعطيهم هذه الهدية يعني كأنها يعني حتى يحميهم من النزاع والخصام بعد موته في قسمة تركته عليهم. فهو يختار، هو يقص، ولأن في الحديث هو أن يعطي الوالد يعني يساوي في القسمة بين أولاده، هذا هو المطلوب منه، فهو يريد أن يساويهم يعطيهم في العطية ويحرص على أن يكون ما يعطيه لهم هو يعني متسم بالعدل، فراح أن أحسن شيء يعطي كل واحد بقدر حصته الميراثية لو مات وهم أحياء لا بأس بها. قال: إلا أن القضاة في زماننا يباشرون القسمة بالذات. وقد اختلف في جواز أخذ القاضي أجرة مقابل عمله بالتقسيم. لا هو الأصل يعني ابتداء مسألة هل يأخذ القاضي أجرة على عمله، فهناك رأي محترم أنه لا يجوز أن يأخذ القاضي إلا إذا كان محتاجا. ومن ذلك القسام يعين في دائرة القاضي من يقوم بالقسمة، وهو أجرة القسام، وأجرة القسام من خزينة الدولة. ولذلك الذي قال يعطى القاضي يقيسونه على القسام. يعني كأنه عمل عملا خارج لا مو عملا، الأصل لأنه القاضي هو الواجب عليه القضاء يقول، لكن القسمة ليست واجبة عليه. لا لا لا لا، القسمة هي من تنميمات القضاء. لا يمكن أن يكلف قساما شيخنا يقول. لا يكلف، لكن بدنا نحكي على الأجرة. أيوه هو الآن مال القسام القاضي واجب عليه القضاء أن يحكم. ما يخالف، نرجع القسام نفسه. ثم بعد ذلك قد يكلف قساما وقد يباشر القسمة بنفسه. ما يخالف، ما يباشر، هو ما يقدر هذا، يعرف قسام. هل القسام نلحق بالقاضي أو نلحق القاضي بالقسام؟ لا يمكن أن يلحق القاضي هنا بالقسام. خلص هم انقضوا ومشوا على هذا الأساس. هو شوف ذكر هنا يقول يقول وقد اختلف في جواز أخذ القاضي أجرة مقابل عمله بالتقسيم، فقد بين في المتون الفقهية أن التقسيم لم يكن من القضاء حقيقة، مو القضاء حقيقة، وإنما تنفيذ بحكم القاضي. نعم. وأن للقاضي أن يأخذ معامل مقابل عمله بالتقسيم أجرة، أي أجر أجر مثله، أي أنه يحق الحق ويمنع الظالم وما إلى ذلك، ومن يقوم بما هو واجب عليه ديانة فلا يستحق إلا كذا. ولذلك قالوا الإمام السلام يأخذ، المؤذن يأخذ، المعلم معلم الأطفال أو الأولاد في المساجد ما يأخذ إلى آخره. ولكن أكثر الفقهاء قالوا إذا حجبنا الأجر أو الراتب أو المكافأة عن هؤلاء يعني لا نجد من يقوم بها، فهما لتفرقه أنه يعطى الراتب من بيت المال إيه وهكذا. الآن يا شيخ بعض الرسامين قبل أن يقسم يحدد قطعة أرض أجرة للرسام ومن يعاون في تكميل الأرض. والله إذا هم يعني يطلع يخرجون جزءا من هذا المال الذي يراد قسمته فكأنهم يعني اشتركوا كلهم في هذه الأجرة. يبدو أنه لا بأس بذلك. لا شيء يبذلون أشياء يعني ثمينة جدا يعني أجرة غالية يعني كبيرة. قال إلا أنه لما كان الإجبار على القسم ممكنا من طرف القاضي فأصبحت لا هذا مال مال فرز جزء من المقسوم مراد قسمته إذا ما يفترضون ذلك لا يجوز. يقول لك احنا ما نقصد جزء من هذا، هذا لنا قاض وإنما نشترك في دفع أجرته بالنقود. أيه. بس هذا إذا لم يرضوا، لكن إذا رضوا خلاص يمكن. قال فأصبحت القسمة مشابهة للقضاء والحكم، فلذلك يستحب عدم أخذ أجرة على ذلك. وقد بين في الكتب الفقهية الأخرى كالخلاصة والوهبانية أن التقسيم هو من جنس عمل القضاء، وأنه لا يجوز للقاضي أخذ أجرة. مقدار الأجرة هي ربع عشر الأموال المقسومة. هذا التقدير اجتهادي يعني. نعم 5%. قال أي جزء من 40 من قيمة المقسوم من فتاوى اللامشي ويحيى أفندي بالقسمة. قال ويعمل اليوم في المحاكم الشرعية القول الأول. الجواز مع الكراهة. ليس شنو القول الأول كان؟ الجواز مع الكراهة. شنو هو؟ اللي هو يأخذ القاضي الأجرة. قال ولكن يستحب عدم أخذ الأجرة. في مقنة إذا كان محتاج يأخذ، ما محتاج ويأخذ. قال ليس للقاضي أن يأخذ أجرة مقابل حكمه والقضاء، لأن القضاء على القاضي فرض. وقد ذكر في المادة كذا أنه لا يجب أجرة مقابل عمل مفروض، وإذا أخذ يكون المأخوذ رشوة وحكمه باطل. عجيب حكمه يبطل الحكم لأنه يجرح عدالته يعني، ولا ماذا يقصد؟ هو هكذا يعني، هو مو عمل قضاء ولا يستحق أن يكون هو مرضي القضاء، ولكن تراجعوا عن هذا الرأي، والفقهاء من مختلف المذاهب جوزوا أخذ القاضي أجرا على عمله، وأول ذلك بأنه يعني يحبس نفسه ووقته بهذا العمل حتى يستمر عليه، ويوجد من يقوم بذلك لابد من تعيين مكافأة له أو مرتبا له. نعم. وهل شيخنا هل يقال في الحكم ما يقال في القاضي أم أنه يختلف؟ نعم يمكن المحكم اللي يحكم. نعم ممكن، لأن منزلة القاضي لا يبانيها يعني حتى مال التحقيق، لأن القاضي إذا كان أهلا للقضاء يعتبر معينا من قبل الشرع، بينما الحكم هو معين بالتراضيهما. نعم. فأقصد هل يختلف هنا أنه يأخذ الأجرة يعني لا يجري فيه الخلاف الإجراء؟ لا هذا طبعا هذا يقدر يقول أجرة. أيه. هنا أنا أيسر من جهة أخي يأخذ أجرة أو أخذ الأجرة، يعني الأيسر أن يأخذ أجرة ويعطى، لأنه يقوم لمصلحتهم. القضاء هو ناصب نفسه الشر لمصلحة العامة. نعم. لأصحاب الحقوق أو المظلومين. هذا الحكم هو لمصلحة هؤلاء المتحاكمين الذين هم اختاروه. نعم. قال اختلاف الفقهاء في أجرة القسمة، إذا أخذ القاسم أجرة مقابل عمل التقسيم فتكون هذه الأجرة على نسبة عدد الرؤوس على اللي هم مشتركين. نعم عند الإمام الأعظم، لأن الأجرة هي مقابلة للتمييز، والتمييز قد يكون صعبا في القليل وسهلا في الكثير. تمام. فلذلك اعتبر أصل التمييز. نعم. وبما أن جميع الشركاء قد استفادوا من أصل التمييز متساوين، فلازم عليهم دفع الأجرة بالسوية. أما عند الإمامين فتكون الأجرة بنسبة الأنصباء، لأن الأجرة هي مؤونة المالك. فلذلك لو كان مال مشترك بين اثنين ثلثه لأحدهما وثلثه للآخر، فتؤخذ أجرة القسمة بين الشريكين مناصفة عند الإمام وأثلاثا عند الإمامين. هذا الكلام أخي اليوم في المحاكم الشرعية بقول الإمامين. شنو قول الإمامين؟ أنه بحسب الأنصبة. لا شوف، لا هنا ينبغي أن نفرق بين حالتين. نعم. الحالة الأولى هي طلب المتخاصمين من القاضي أن يتولى القسمة بينهم أما بنفسه أو عن طريق القسامين الموجودين. فلكون هذه المصلحة هذا العمل لمصلحة السنية فيتحملون الأجرة بالسوية أو كما يجتهد القاضي. المحمول به الآن الذي يتحمل أجرة المقاضات وما يتفرع وما يترتب عليها هو من يخسر الدعوة. من يخسر الدعوة. أما قول الفقهاء فإن كان هذا يعني تراضي بينهم الرجوع إلى القاضي فيتحملون الثنية. أما إذا لم يتراضيا وإنما اضطر صاحب الحق أن يراجع من يحكم بينهم فالذي يخسر يتحملها والذي يخسر الدعوة لأن تبين أن الذي رفع الدعوة وراجع القاضي محق. فهذا الذي يعني يتحملها والذي ألجأه إلى مراجعة القضاء فيتحمل هو الأجرة. هذا في الدعوة يا شيخ. في الدعوة نعم. ما يختلف. في القسمة لا يأتي بها. لا لا مقلنا القسمة إذا كان رضائية. يريدون يرجعون للقضاء هو يقسم أو يقسم بمن يختاره. نعم هم زي يرجعون. أما إذا نعم مو عن طريق مراجعة القضاء وإنما راجع الحق القاضي يطلب منه القيام بالقسمة لأن شريكه أو الآخر لا يقبل بأن يفرز أن أفرز حقي عن حقه. رضائية صاروا فانجر الإثنان إلى القاضي. قال مصارف الأملاك قد اختلف في أجرة القاسم على الوجه المحرر أما أجرة الكيال والوزان والراعي والحمال والحارس وبان الحائط المشترك ومشيده وكري النهر وإصلاح القناة لا بيناتهم بنسبة الحصص بنسبة أنصبائهم في هذا صحيح. نعم. مثلا لو كان قطيع غنم مشتركا بين اثنين أثلاثا فأجرة الراعي وكذلك أجرة حفظ المال المشترك أثلاثا يدفعها الشريكان للراعي وللحافظ أثلاثا. تمام. كذلك لو اشترى اثنان صبرة مكيل أو موزون وأمر أحدا بكيلها ليعلم مقدارها فالأجرة تدفع منهما بقدر حصة كل واحد منهما في الملك. أما إذا كان هذا الكيل أو الوزن لعمل القسمة فيجري في ذلك الاختلاف كما هو بيّن في الملتقى. أما صاحب الهداية فيقول إنه لا يجري في ذلك الاختلاف سواء كان الكيل أو الوزن للقسمة أو لأي نوع آخر وأن الأجرة تلزم بنسبة عدد الأنصباء. هو ما عدد الأنصباء قلت لك هذه في القسمة الرضائية أو في مسألة يعني يستفيد منها الجميع ولا يمكن يعني واحد يخرج من هذا التحمل أجرة. مثلا كري الأنهر كري النهر يعني تنظيفه مما يترسب فيه من طين وحجر وكذا حتى يستفيد أهل البساتين الذي يمر منهم كلهم يستفيدون منه بالسوية موجودة بالديالة فهذا يستفيدون منه كله. ولأجل أن يكون الاستفادة عادلة فيعينون واحد ويخلون أبواب على الأنهر بحيث هو يشرف على فتح الباب متى ما تأتي نوبة هذا البستان الذي يشترك في أجرة كرية وفي أجرة الحارس الذي يقوم بتقسيم المياه حسب النوبات. نعم. قال الفصل الثاني في بيان شرائط القسمة. نعم. المادة 23 ومئة بعد الألف يشترط أن يكون المقسوم عينا. إيه. فلذلك لا يصح تقسيم الدين المشترك قبل القبض. مثلا إذا كان للمتوفى ديون في ذمم أشخاص متعددين واقتسمها الورثة على أن ما في ذمة فلان من الدين لفلان الوارث وما في ذمة فلان منه لفلان الوارث لا يصح. لا يصح. وفي هذه الصورة كل ما يحصل أحد الورثة يشارك فيه الوارث الآخر. إيه. انظر الفصل الثالث من الباب الأول هذا مرة معنا. إيه نعم. نعم. يشترط في صحة القسمة أن يكون المقسوم عينا وقد مر تعريف العين في المادة كذا. العين يعني ملموسة ومرئية. نعم. مادة يعني. فلذلك لا يصح تقسيم الدين المشترك قبل القبض سواء قسم الدين فقط أو قسم الدين مع العين وسيوضح ذلك قريبا. ويثبت عدم الصحة بالوجوه الأربعة الآتية. أولا إن القسمة إفراز وبما أن الدين هو أمر ثابت في ذمة المدين ومجتمع في مكان واحد فلا يتحقق الإفراز فيه. نعم. ثانيا يا شيخ لماذا المثليات ما يصح؟ لأن إفراز غير مبادرة لأنه غير مبادرة، وذكر القيميات في الفصل الأول وذكر المثليات فقال المثليات إفراز ممكن قسمتها أخي. هل يجوز القسمة وهو دين؟ لا مو قال الدين، المثليات يمكن أن يكون دين فيسري عليه ما يسري على عدم قسمة الديون المشتركة، لأن الدين وصف في الذمة هو مطالبة. كيف الطالبة؟ أنت الطالبة أسبوع وأنا طالب أسبوع، الغاية من المطالبة إيش؟ هو قبض الدين، وقد تكون المطالبة تؤدي إلى قبض الدين وقد لا تؤدي، فلا بد أن يكون اليقسم هو المؤدى من هذا الوصف الذي ينقلب إلى عين، يمكن عند ذلك قسمته. شيخنا نعم. في هذه الحالة اللي ذكر المثال هنا لما يقول الدين اللي عند الذي عند فلان للوارث فلان والدين اللي عند فلان، ألا يعتبر هذا شيء مركب من حوالة؟ لا لا لا لا ولا لا كل حوالة، هذا هذا الدين مشترك. مشترك صحيح. ومعنى مشترك أن الجميع عليهم أن يشتركوا في المقبوض عندما يقبض. أما قبل القبض ما كل شيء حتى أقسمه بينهم، ماذا أقسم بينهم؟ نعم نعم لا يوجد. نعم. قال ثانيا بما أنه يوجد في التقسيم معنى المبادلة، فإذا قسم الدين فيلزم تمليك الدين لغير المدين ولا يجوز ذلك. ثالثا بما أن الدين معدوم حقيقة وقد أعطي له حكم الموجود لحاجة الناس توفيقا لا لكي يمكن يتمكن الناس من شراء المال في مقابله، وبما أنه لا حد لذلك في القسمة فقد اعتبر فيها معدوما كما كان. رابعا بما أن القسمة قد شرع لتكميل المنفعة، وبما أن المنفعة في الدين غير موجودة فقد بطل تقسيمه قبل القبض. أما تقسيم الدين بعد القبض فجائز لأن الدين بعد القبض لا يبقى في حال الدين، صار عين عين عين يصبح عينا تبعا بها. ولذلك لو قبض 22 دينارا التي لهما في ذمة زيد ثم اقتسماها الشيخ، ولكن يرد عليها أن في منفعة قبل القبض يمكن يحول إنسان على مدينة. لا مو هنا مساواة أخي، مو الديون تختلف قوة وضعفا، فشلون حول واحد على دون مدين مليء مدين يعني يؤجر هذا مو معسر أو متلاعب أو ما إلى ذلك، بينما بالأحيان ما كل شيء هذا ممكن العدالة في القسمة. نعم. قال بل يصبح عينا بها، ولذلك لو قبض 22 دينارا التي لهما في ذمة زيد ثم اقتسماها بعد القبض حسب حصصهما صحت القسمة، لأن المقبوض المذكور أصبح عينا. حكم هذه المادة عام وشامل للصور الثلاث الآتية. الصورة الأولى أن يكون المقسوم دينا فقط وثابتا في ذمم أشخاص متعددين، مثلا إذا كان للمتوفى ديون في ذمم أشخاص متعددين واقتسمها الورثة على أن ما في ذمة فلان من الدين لفلان الوارث وما في ذمة فلان منه لفلان الوارث لا يصح. ما يصح نعم قلنا هذا. الصورة الثانية أن يكون المقسوم عينا ودينا، يعني إذا كان المقسوم عينا ودينا وقسم قسمة واحدة فلا يصح. انظر المادة كذا، ولذلك إذا جرى التقسيم على أن يكون الدين الفلاني الذي على فلان مع هذه العين ما يصح هذا أخي. نعم. ما هو عين من التركة يقسم، ما هو الدين يبقى دين مشترك يقسم بين الورثة بعد قبضه كل من حسب حصته. نعم. نعم. قال ولذلك إذا جرى التقسيم على أن يكون الدين الفلاني الذي على فلان مع هذه العين لهذا الوارث والدين المطلوب لفلان مع هذه العين للوارث الآخر فتكون ما يصح لأنه لا يكون تكون القسمة باطلة في العين وفي الدين معا سوى. نعم. نعم. كذلك لو جرى التقسيم على أن يكون الدين لفلان الوارث والعين لفلان الوارث كان التقسيم باطلا، أما إذا اقتسم الشركاء الأعيان أولا ثم بعد ذلك اقتسموا الديون صحت قسمة الأعيان وبطلت قسمة الديون. لا. أما إذا اقتسم الشركاء الأعيان أولا ثم بعد ذلك اقتسموا الديون صحت القسمة قسمة الأعيان وبطلت قسمة الديون. نعم هذا واضح. ديون كما دين مشترك كل ما قبض منه شيء قسم على حسب الحصص. لا هذا مماطل وهذا يعني يؤدي إلى أن البعض يقبض ما تميز له والبعض الآخر ما يقبض فيه فيؤدي إلى الظلم. هذا الظلم والتنابز والاختلاف والتنازع. نعم. وما إلى ذلك. اليوم جاء لي شيخ معاملة الناس على غير هذا شلون؟ في المثليات الدين كل يعني يأتي الدين هذا يأخذ كل حصته ويتراضون بدون موجودة اليوم كل يأخذ حصته من دينه من الدين نعم ويرضون بهذا كل يرضى بما قسم له لا يقي يقتسمون كل ما يؤخذ لا ما بقي الديون اللي هي قسمة الديون كل يأخذ حصته من المدين في هذا بحالة الميراث لا ما يأخذ حصته من الدين يعني قلت لك المدين منهم الممالئ ومنهم المماطل ومنهم الكذا فكيف تساوي المماطل مع الذي يعني يؤدي الدين قد يقول قائل شيخنا إذا ارتضى كل بما بهذا رب ما يصح هنا هذا هنا علام خلاف الشرع يعني هنا نعم هنا يتدخل الشرع الرضا يرتضيه إذا لا يؤدي إلى نزاع ولا إلى ظلم أما إذا كان الرضا المعتبر يؤدي إلى ظلم أو يؤدي إلى نزاع فالشعر يتدخل ويرفض هذا التراضي ولهذا لا يجوز الربا ولو بالتراضي ولو بالتراضي نعم كأنه إبراء كلنا إبراء صاحبه ماكو إبراء الإبراء بعد ما تبين شيء المبرى ما هو نعم قال الصورة الثالثة أن يكون المقسوم دينا فقط ثابتا في ذمة شخص واحد وعليه فعبارة متعددين الواردة في المثال ليست قيدا احترازيا مثلا لو كان الاثنين في ذمة شخص واحد 10 دنانير و50 ريالا واقتسم الشريكان الدين المذكور فأخذ أحدهما 10 دنانير وأخذ الآخر 50 ريالا وأخذ كل منهما من المدين سندا بالمقسوم فلا يصح في هذه الصورة الثلاث وفي هذه الصورة الثلاث المبينة في المتن والشرح كل ما يحصله أحد الورثة أو أحد الدائنين يشاركه فيه الوارث أو الدائن الآخر إذا أراد وإن شاء طاب حصته من المدين لكن لا يقال أنه في هالحالة لماذا لا يرد هذا الذي استلم شيء من الدين ما يريد أنه يسوي قسمة بين الكل وهو قد تبرع وتعب هذا يرد على الجواب لا ما له حق أن يرد لأنه أخذ بعض حقه فإذا هو يرفض البقية ما يرفضه قبض شيء أحسن من لا شيء قال انظر الفصل الثالث في الباب الأول قال المادة 24 و100 بعد الألف لا تصح القسمة إلا بإفراز الحصص وتمييزها مثلا إذا قال أحد صاحبي الصبرة المشتركة من الحنطة للآخر خذ أنت ذلك الطرف من الصبرة وهذا الطرف لي لا يكون قسمة نعم قال في الشرح لا تصح القسمة إلا بإفراز الحصص وتمييزها لأن حكم القسمة أي الأثر الذي يترتب على القسمة هو عبارة عن تعيين حصة كل واحد من الشركاء فإذا لم يحصل هذا الأثر فلا تصح القسمة وبما أن التمييز والإفراز هما بمعنى التفريق فعطف الإفراز على التمييز هو عطف تفسيري مثلا إذا قال أحد صاحبي الصبرة المشتركة من الحنطة للآخر خذ أنت ذلك الطرف من الصبرة وهذا الطرف لي ورضي الآخر لا يكون قسمة بل تقسم الحنطة بالكيل حسب المادة كذا لكونها من المثليات حتى إنه لو ميز وأفرز الشريكان الصبرة بتفريقها إلى قسمين وأخذ أحدهما طرفا والآخر طرفا آخر ورضي بذلك فلا تصح القسمة أيضا لأن الحنطة من الأموال الربوية فلا يصح تقسيمها مجازفة مثلا بمثل نعم أي أنه لو قسمت الحصص وأبرزت على وجه التخمين فلا تصح القسمة كما أنه لا يصح تقسيم صبرتي حنطة بأن يأخذ أحد الشريكين صبرة ويأخذ الآخر صبرة أخرى والحاصل أنه يجب أن تقسم المكيلات والموزونات بالكيل والوزن وأن تتساوى الحصص لأن العدالة بالمساواة ممكنة نعم إيه؟ ليس فيها مشقة نعم وأن تتساوى الحصص أي أن تكون بنسبة حصص الشركاء في المال المشترك فلذلك لو قسم الشريكان 40 كيلة حنطة المشتركة بينهما مناصفة وكانت 30 كيلة حنطة منها من النوع الأدنى وتساوي قيمتها 10 دنانير فقط وكانت العشرة الكيلات الأخرى من النوع الأعلى وكانت قيمتها 10 دنانير أيضا واقتسمها الشريكان بالتراضي أو بالقضاء فأخذ أحدهما 30 كيلة الدنيا وأخذ الآخر 10 كيلات العليا فلا يجوز أما لو أخذ مع الحنطة العليا مالا آخر من خلاف الجنس كثوب قماش فيصح وتكون الفضلة التي بقيت للطرف الآخر مقابل ثوب القماش هذا درهم وجوزة بدرهمين هذه المسألة شيخنا إيه نعم قال كذلك لو كانت أرض مشتركة مزروعة حنطة فاقتسمها الشريكان بقرب موسم الحصاد وأخذ كل منهما جهة من المزروعات غير المحصودة فلا يجوز لأنه يحتمل أن يكون قد أخذ أحد الشريكين حصة أحد الشريكين الشريكين حصة أكثر من الآخر، فيكون ربا في هذه الحال. نعم. ما إذا أعطى أحد المتقاسمين مالا من ملكه للآخر وأدخله بالتقسيم فتصح القسمة في هذا الحال كما ذكر آنفا. المادة 25 و100 بعد الألف، والتي تقول يشترط أن يكون المقسوم ملك الشركاء حين القسمة، فلذلك لو ظهر مستحق لكل المقسوم بعد القسمة بطلت القسمة. وكذلك إذا ظهر مستحق لجزء شائع من المقسوم كنصفه أو ثلثه بطلت القسمة ويلزم تكرار تقسيم المقسوم. كذلك إذا يشترط أن يكون المقسوم ملك الشركاء حين القسمة. تمام. فلذلك لو ظهر مستحق لكل المقسوم بعد القسمة بطلت القسمة. تمام. وكذلك إذا ظهر مستحق لجزء شائع من المقسوم كنصفه أو ثلثه بطلت القسمة. أيه. ويلزم تكرار تقسيم المقسوم. أيه. لكن كذلك إذا ظهر مستحق لمجموع حصة بطلت القسمة. أيه. وتكون الحصة الباقية مشتركة بين أصحاب الحصص. وإذا ظهر مستحق لمقدار معين في حصة أو لجزء شائع منها فيكون صاحب تلك الحصة مخيرا، إن شاء فسخ القسمة وإن شاء لا يفسخها ورجع بمقدار نقصان حصته على صاحب الحصة الأخرى. مثلا لو قسمت عرصة مساحتها 160 ذراعا إلى قسمين، فظهر بعد التقسيم مستحق لنصف حصته، فلصاحب الحصة إن شاء فسخ القسمة وإن شاء رجع على شريكه بربع حصته، يعني يأخذ من حصته محل 20 ذراعا. وإذا ظهر مستحق لمقدار معين من كل حصة، فإذا كانت الحصص متساوية فلا تفسخ القسمة، وإذا كانت حصة أحدهما قليلة وحصة الآخر كثيرة فيعتبر مقدار الزيادة فقط، ويكون كأنما ظهر مستحق لمقدار معين في حصة واحدة، ويكون من أصحاب من أصاب حصته أكثرية الاستحقاق مخيرا كما مر، إن شاء فسخ القسمة وإن شاء رجع على شريكه بمقدار النقصان. الأسهل فسخ القسمة جميلة. يمكن له أن يفسخ له ما يفسخ. قال يشترط أن يكون كامل المال المقسوم ملك الشركاء حين القسمة، فلذلك إذا لم يكن المقسوم ملكا بل كان وقفا فلا يصح التقسيم. أيه. مثلا لو كان عقار واحد موقوفا على اثنين فقسماه بينهما فالتقسيم غير صحيح بالإجماع، إلا أنه لو وقف أحد حصته الشائعة في عقار قابل للقسمة وحكم القاضي بجواز ذلك الوقف ثم جرى التقسيم في العقار المذكور بين الواقف والمالك، فهذا التقسيم صحيح عند الإمامين. قد بين في شرح المادة كذا أنه يصح تقسيم الوقف الذي يتصرف فيه بالإجارتين بين المتصرفين فيه. والقسمة في الصور الثلاث الآتية الذكر باطلة كليا، وفي الصورتين الأخيرتين غير باطلة. الصورة الأولى إذا ظهر مستحق لمجموع المقسوم بعد القسمة فضبط المقسوم على أنه ملك أو وقف، بطلت القسمة ولا يبقى شيء من المقسوم ليعاد تقسيمه. وقول المجلة إذا ظهر مستحق هو للاحتراز من الشفيع، فذلك إذا ظهر للمقسوم شفيع فلا يوجب ذلك فسخ القسمة. مثلا لو اشترى أحد نصفا شائعا في دار ثم قسم مع بائعه وأفرز حصته أو قسمه، فأخذ الشفيع حصة المشتري بالشفعة بحكم القاضي، فليس له إبطال القسمة بل يأخذ حصة المشتري مقسومة إذا أراد. نعم. الصورة الثانية وإذا ظهر مستحق لجزء شائع أن المقسوم كنصفه أو ثلثه أو نصفه أو نصف أو ثلث كل المقسوم وضبط على أنه وقف أو ملك فتبطل القسمة بالاتفاق ويلزم إعادة تقسيم الباقي من المقسوم، لأنه لو بقيت القسمة على حالها يتضرر المستحق لتفرق حصته بين حصص الشركاء مع أنه لا ضرر. مثلا لو ظهر مستحق لربع عرصة شائعة قسمة قسمت إلى ثلاثة أقسام، فإذا لم تنقض القسمة وأبقيت فتكون ثلاثة أثلاث حصة المستحق متفرقة بين المقسوم لهم الثلاثة فيتضرر المستحق، كما أنه إذا ظهر مستحق للجزء الشائع على هذا الوجه فسيرجع كل متقاسم على الآخر بالحصة المضبوطة منه فينعدم معنى الإفراز المقصود من القسمة. الصورة الثالثة كذلك إذا ظهر مستحق لجميع حصته وضبطت على أنها ملك أو وقف تبطل القسمة وتكون الحصة الباقية مشتركة بين أصحاب الحصص، لأنه لما أصبحت حصة كل شريك مختلطة بحصة الشركاء الآخرين فلا يتحقق معنى الإفراز والتمييز. وعلى هذه الصورة إذا كانت الحصة الباقية قابلة للقسمة وطلب أصحاب الحصص التقسيم فتقسم ثانيا، وبطلان التقسيم في الصورة الثالثة يكون فيما إذا كانت الحصة الباقية في يد الشريك الآخر ولم يكن باعها لآخر كلا أو بعضا، وقد أشارت المجلة إلى ذلك بقولها الحصة الباقية. أما إذا باعها لآخر فلا يطرأ خلل على البيع فيأخذ الشريك المستحق عليه من شريكه الآخر نصف حصته مثلا التي باعها. مثلا لو كانت عرصة مشتركة مناصفة بين زيد وحمر وقسمت إلى قسمين متساويين وأعطى وأعطي نصفها لزيد ونصفها لعمر، ثم باع عمر حصته كاملة إلى بكر، ثم ضبطت حصة زيد بالاستحقاق فتبطل القسمة إلا أنه لا ينقض بيع عمر، وفي هذه الصورة يضمن عمر لزيد نصف الحصة التي باعها، لأن القسمة في هذه الصورة تنقلب إلى قسمة فاسدة، وبما أن المقبوض في القسمة الفاسدة يكون مملوكا فيكون البيع نافذا والمبيع مضمونا بقيمته. بالبيع الفاسد نعم. يعني يتملك هذا الشيء المبيع الفاسد بالقيمة وليس بالثمن المسمى. الصورة الرابعة إذا ظهر مستحق لمقدار معين بحصة أو الجزء شائع منها فقط فلا تبطل القسمة، لأن القسم الذي لم يضبط الاستحقاق بقي مفرزا على حاله وفي حال ليس لأحد فيه حق، وبما أن القسمة هي بمعنى البيع وبما أن ضبط بعض المبيع بالاستحقاق لا يجب بطلان البيع في المقدار الباقي، فليكون المشتري مخيرا في المقدار الباقي، إن شاء نقض البيع وإن شاء قبله واسترد المقدار الذي يصيب المقدار المضبوط من الثمن، فلذلك فالقسمة أيضا على هذا الوجه. وفي هذا الحال أي في صورة ظهور مستحق، لكن يا شيخ المستحق أصلا غير المستحق غير راضي بالقسمة، ما لحقه وما يقدر يبطل القسمة، ليس له هذا السلطان، هو يتملك المبيع بغيره بالثمن الذي بيع به، خلقت هذا حقه، أما أنه يبطل القسمة لكذا ما عنده سلطان على هذا. نعم. قال وفي هذا الحال أي في صورة ظهور مستحق لمقدار معين من حصة يكون صاحب هذه الحصة أي المستحق المستحق عليه مخيرا بالاتفاق، وفي صورة ظهور مستحق لجزء شائع منها يكون صاحب الحصة مخيرا عند الإمام الأعظم، أما عند الإمام أبي يوسف فيجب فسخ القسمة لأجل حق المستحق، لأنه قد ظهر أن للمقسوم شريكا آخر وقد قسم بدون أخذ رضاه فكانت القسمة باطلة. ما. وإن شاء صاحب الحصة فسخ القسمة لأن التجزئة في الأحيان المجتمعة عيب، أي أنه إذا لم تفسخ القسمة وأخذ الشريك المستحق عليه نقصان حصته من أصحاب الحصص الآخرين، فيكون ما أخذه المستحق عليه موجودا في الأقسام الأخرى، وفي هذا الحال يحصل ضرر على الشريك المستحق عليه، وفي هذا الحال يضم ما بقي في يد المستحق عليه من الحصة على الأقل. لا، الراجح هنا ما يقدر هذا المستحق، أما يأخذ هذا الذي يبيع، وأما أنه ينزل، أما أنه يبطل القسمة أو يرتب لنفسه حقا آخر، ما ليس هذا هو كل هذا الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الباقي يتضرر بها، أما هو يكون أيضا ضارا للآخرين ما يصح. قال وفي هذا الحال يضم ما بقي في يد المستحق عليه من الحصة على الأقسام التي في يد أصحاب الحصص وتجري القسمة بينهما تكرارا إذا كان هذا الباقي قابلا للقسمة، وإن شاء لا يفسخ القسمة أي يجيز تلك القسمة ويرجع على صاحب الحصة الأخرى بالنقصان الذي ضبطه المستحق. مستحق مثلا إذا كانت عرصة مشتركة مناصفة بين اثنين وقسمت بينهما قسمين متساويين وبعد تقسيمها ظهر مستحق لنصف معين من الحصة التي أصابت أحدهما أو لنصف شائع منها وضبطت بالاستحقاق، فللشريك المستحق عليه أن يرجع على شريكه بربع الحصة التي في يده، وقد نقل الطوري هذه المسألة من المحيط. لا لا لا انا شايف عينه حقي يعني كيف يعني يؤخذ مني بدون رضاي؟ لا لا، من جهه اسمها شايعه مو هذا ابني، هذا هو اشترى هذه الحصه وتبين ان للمستحق نصفها، فهل له ان ياخذ هو بحق الاستحقاق هذا النصف؟ هو لي يا شيخ نصفها لي مشاع، كيف يعني يضمنون ما اخذ نصف حقي يعني افسخ لأن حق لي وهو يعان على هذا؟ ابن الشفعة هي أن يتملك، بل لو حق الشفعة المشفوع فيه يعني الحصة المباعة بهذا السبب، فأما أن يأخذها بالثمن الذي بيعت به وأما أن يترك، أما يشترط شروطا معينة كإبطال القسمة أو إبطال البيع أو ما إلى ذلك فليس له ذلك. نعم. قال مثلا وقد نقل الطوري هذه المسألة من المحيط، عرصة تساوي قيمتها 2000 درهم ودار تساوي قيمتها 1000 درهم مشتركتان بين اثنين فاقتسماها رضاء، فأخذ أحدهما العرصة على أن يرد للآخر فرسا قيمتها 1000 درهم وأخذ الآخر الدار، ثم إن الشريك الذي أخذ الدار باعها من آخر، ثم ضبط علوي تلك الدار بالاستحقاق، وكان ذلك العلو عشر الدار، فرجع المشتري على البائع بنصف عشر الدار وأمسك الباقي. فلصاحب الدار أن يرجع على صاحب العرصة بستة عشر درهما وثلثي درهم عند الإمام، أما عند أبي يوسف فيرجع على نفس العرصة بذلك المقدار. قال: والخيار في الصورة الرابعة مشروط بشرطين. الشرط الأول أن يكون الشريك المضبوط قسم من حصته بالاستحقاق لم يبع أي مقدار من حصته التي أصابته. أما إذا باع النصف مثلا من الحصة التي أصابته ثم ضبط باقيها بالاستحقاق فيكون البيع جائزا ولا يكون مخيرا على الوجه المبين بهذه الفقرة من المجلة، لأنه في هذه الحال لا يكون الشريك المستحق عليه قادرا على رد المقدار الذي لم يضبط بالاستحقاق من حصته، فساقط خيارها، بل يأخذ ربع الحصة التي في يد الشريك الآخر، لأن نصف الحصة التي ضبطت بالاستحقاق هي ملكه ونصفها الآخر هو عوض لحصته التي بقيت عند شريكه. فإذا لم يسلم العوض المذكور له فله الرجوع على شريكه بحصته التي تركها له. الشرط الثاني أن يكون ضبط قسم من الحصة بالاستحقاق مورثا للعيب في باقي تلك الحصة، والمثال للمورث للعيب هو مثال المجلة الآتي الذكر. أما إذا لم يكن ذلك مورثا للعيب فلا يكون المستحق عليه مخيرا، وله الرجوع على شريكه بمقدار نصيبه فقط. مثلا لو كانت 100 شاة مشتركة بين اثنين مناصفة، فقسمت بينهما وأصاب نصيب أحدهما 40 شاة قيمتها 100 ريال وأصاب الآخر 60 شاة قيمتها 100 ريال، ثم ضبط من 40 شاة واحدة قيمتها 10 ريالات بالاستحقاق، فلصاحب 40 شاة الرجوع على صاحب 60 شاة 5 ريالات ولا يلزم نقض القسمة. وقد بين أن الحكم في المبيع هو على هذا الوجه في شرح المادة كذا في كتاب البيع. ويفهم من الإيضاحات السالفة أن الصورة الرابعة وإن ذكرت في المجلة بصورة مطلقة فهي مقيدة في الحقيقة على الوجه المشروح. مشروح هنا يعني. قال: الصورة الخامسة، وإذا ظهر مستحق لمقدار معين من كل حصة فلا تفسخ القسمة وتعد هذه الحصة المستحقة كأن لم تكن، فإذا كانت الحصص المستحقة متساوية فليس لأحد المتقاسمين الرجوع على الآخر، وإذا كانت غير متساوية فللشريك الذي نقصت حصته الرجوع على الآخر. وتوجد صورة وهي استحقاق جزء شائع من كل حصة، وبما أن هذه الصورة هي في حكم الصورة الثانية المذكورة في المجلة فلم تبين على حدة. مثلا لو قسمت العرصة المشتركة التي مساحتها 200 ذراع إلى قسمين متساويين وأعطي كل شريك 100 ذراع، ثم ظهر مستحق لثلث القسمين أو لثلث قسم ولربع القسم الآخر، ففي الصورة الأولى تفسخ القسمة ويجب أن يعاد التقسيم. مثلا إذا قسمت عرصة مساحتها 160 ذراع بين اثنين حيث كان كل طرف منها مساويا للطرف الآخر من جهة القيمة وليس له شرف على الآخر، وأعطي لكل منهما 80 ذراعا، ثم ظهر مستحق لمجموعها أي للمئة 160 ذراعا، بطلت القسمة ولا محل لإجراء التقسيم ثانية. وإذا ظهر مستحق لجزء شائع كالنصف أو الثلث من مجموع تلك العرصة فتبطل القسمة ويجب تقسيمها مرة أخرى إذا كانت قابلة للقسمة بإشراك المستحق في القسمة دي أيضا. ثالثا إذا ظهر مستحق لمجموع حصة واحدة أي 80 ذراعا فتبطل القسمة أيضا ويجب تقسيم الحصة الباقية 80 ذراعا ثانية. رابعا وإذا ظهر مستحق لنصف حصة أي لنصفها المعين أو لنصفها الشائع فصاحب تلك الحصة إن شاء فسخ القسمة وطالب إجراء القسمة مرة أخرى، وإن شاء لم يفسخ القسمة ورجع بربع مجموع حصته، والربع المذكور هو الثمن بالنسبة إلى مجموع حصص الشريكين، أي أنه يأخذ من حصة شريكه 20 ذراعا. هذا هو الصحيح. وفي هذا الحال يكون ضرر الحصة التي ضبطت بالاستحقاق راجعا على المتقاسمين مناصفة، وتكون الحصة الباقية قد قسمت بينهما مناصفة أيضا. هذا أقرب إلى العدالة. أقرب نعم. وقد أتت المجلة بمثالها من العرصة لأن هذا الحكم هو في صورة أن يكون ضبط بعض الحصة بالاستحقاق أو ضبط بعض الحصة بالاستحقاق مورثا للعيب في الباقي كالعرصة والدار والخان كما هو مبين آنفا في بحث الشرط الثاني. أما إذا كان ضبط بعض الحصة غير مورث للعيب في الباقي فلا يوجب ذلك فسخ القسمة، فلذلك إذا قسمت 100 شاة وضبط قسم من الشياء التي خرجت في نصيب أحد الشريكين قيمتها 10 دنانير مثلا فللشريك الرجوع على الآخر بـ5 دنانير وليس له الادعاء بفسخ القسمة لأنه هنا ليس مورثا للعيب الضبط. والفرق هو أن ضبط قسم بالاستحقاق بالعرصة والدار وما أشبه ذلك مورث للعيب وفي الباقي ولا يورث العيب فيما يماثل الشياء، والحكم في البيع هو أيضا على هذا الوجه كما وضح في شرح المادة كذا. وإذا ظهر مستحق لمقدار معين من كل حصة، فإذا كانت المقادير التي ضبطت من كل حصة متساوية أي ضبط 20 مقدار معين، كيف تصح الشركة في مقدار معين يعني الأبرز؟ لا هو كان معلوم، كان معلوم نصيبه معلوم الأجزاء أي ضبط 20 ذراعا من كل حصة حسب مثالنا، فلا تفسخ القسمة ولا يبقى محل لرجوع أحد مع الآخر. وإذا كان المقدار المعين المضبوط من كل حصة غير متساو وكان من حصة أحدهما كثيرا ومن الآخر قليلا، فأخذ مثلا حسب مثالنا من أحدهما 10 أذرع ومن الآخر 20 ذراعا، فيعتبر مقدار الزيادة فقط، ويكون ذلك من قبيل الصورة الرابعة التي سبق بيانها كاستحقاق مقدار معين من حصة أحدهما. فلذلك يكون صاحب الحصة الذي ضبط منه زيادة مخيرا على الوجه المبين في الصورة الرابعة، إن شاء فسخ القسمة فتضم الحصة الباقية في يده إلى الحصة الموجودة في يد شريكه ويقسم المقدار الباقي المذكور بينهما عند الطلب، وإن شاء لا يفسخ القسمة ويرجع على شريكه بمقدار النقصان. مثلا لو ضبط من أحدهما 4 أذرع وضبط من الآخر 6 أذرع، فلا يكون الشريك الذي ضبط منه 4 أذرع مخيرا، بل يكون الشريك الذي ضبط منه 6 أذرع مخيرا، إن شاء فسخ القسمة وتضم الحصة التي بقيت من حصته إلى حصة الآخر وتقسم ثانية إذا كانت قابلة للقسمة، وإن شاء رجع على شريكه بذراع واحد أي أنه يأخذ منه محل ذراع. الأكثرية هنا لها حكم اعتبار، نعم يؤخذ بواقعها. نعم. ضمان الغرور في حالة ضبط بعض حصة ضمان الغرور يعني الخديعة، الخداع. الغرور هو الخديعة والمخادعة، غره يعني خدعه. نعم. أو التغرير بعضهم، أو التغرير يعني خدعه بأن يعطيها، يعطي المبيع أوصاف ليست فيه. نعم. يخدعه بحيث هذا، أو إذا كان الشخص هو ينخدع. نعم. كالشخص الجاهل بالأشياء. نعم. فيخدعه البايع بأوصاف لا يبقى وجودها وعدم وجودها. نعم. نعم. قال وإن يكون ضبط الحصة المقسومة بالاستحقاق يثبت للشريك حق، يثبت للشريك حق الرجوع إلا أنه يوجد تفصيل في الضرر المبين في المادة كذا وفي حق الرجوع، فإذا وقعت القسمة في أموال إذا امتنع أحد الشريكين بها عن القسمة يجبر على القسمة بطلب الآخر، فلا رجوع في هذه المسألة القسمة بالضرر سواء كانت القسمة رضاء أو كانت قضاء، لأن الشريك الذي غرر على هذا الوجه لا يكون غرر من طرف شريكه بل من طرف آخر. يعني مثلا لو قسم الشريكان الدار المشتركة بينهما وأنشأ أحدهما على حصته المقسومة بناء فضبطت بعد ذلك حصته بالاستحقاق فليس له الرجوع على شريكه بنصف قيمة البناء الذي بناه، كما أنه لو أنشأ كلاهما أبنية على حصصهما المتساوية وضبطت حصصهما بالاستحقاق فليس لأحدهما الرجوع على الآخر بنصف قيمة البناء. أما إذا كانت القسمة وقعت في أموال إذا امتنع أحد الشريكين عن إجراء القسمة فيها لا يجبر على القسمة إذا طلبها الشريك الآخر، انظر المادة كذا، فيثبت في هذه القسمة حق الرجوع بالضرر عند الاستحقاق لأن كل شريك من الشريكين ضامن لسلامة حصة شريكه، فيكون كل منهما قد غرر أو غرر من جانب شريكه. مثلا إذا كانت داران مشتركتين بين اثنين وتقاسما مع بعضهما رضاء وتقاسماها يعني وأخذ كل منهما دارا من تينك الدارين فأنشأ أحدهما بناء في قسمته ثم ظهر مستحق وضبطها بالاستحقاق فللشريك المذكور الرجوع على شريكه بنصف قيمة البناء كما ذكر في شرح المادة كذا. نعم. باعتبار غره أو خدعه. نعم. يعني إذا كان اشترى منه يا شيخ، نعم، في حالة أنه اشترى من شريكه نصف الدار قبل كانت أول شيء سراها منه إذا اشتري الاثنين يا شيخ ما دخل شريكة، إذا كانت مثلا دار لشخص ثم اشترى هذا نصفها في هذا الحال يمكن يرجع يا شيخ؟ قال إذا اشتريها معا من رجل آخر ثم استحقت نصفها لماذا يرجع على شريكه؟ لا يرجع على شريكه لأنه غره جعلها كلها له. نعم شيخنا انتهت المادة والوقت قرب، أقرأ بعد شنو؟ مادة جديدة. ما هي؟ اقراها. قسمة الفضول موقوفة على الإجازة قولا نعم أو فعلا، طويلة هذه شيخنا. بقي دقيقة 3 دقائق. نقف هنا شيخنا؟ بعد كم ساعة؟ ساعة شيخنا 6 إلا ثلث. اي نعم قف إلى هنا. نعم.